إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله في الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزني عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا الصباح الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا مع حضراتكم في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قنبلة علمية أذهلت العالم كله في الأيام الماضية، بل وأصابت العالم كله بالتواضع، وانطلق العلمانيون للصلب في الماء العجل، وخرجوا علينا بكلمات خبيثة عبرت تعبيرا صادقا عما يدور في صدورهم وخلجات نفوسهم. أيها الأحبة الكرام، هذه القنبلة العلمية التي أصابت العالم بالدوار وأصابت العلمانيين بالشجون، وانطلقوا من خلالها ليدمروا بقية باقية من عقيدة باهتة مشوشة في قلوب مريضة لا يخلو منها زمان ولا مكان، هذه القضية هي قضية الاستنساخ. إن القضية تمس العقيدة بطريق مباشر، وتمس قدرة الله وجلال الله وعظمة الله في نفوس المؤمنين. لذا رأيت من واجبي في هذا الجمع المهيب في هذا اليوم الحديث أن أجري الحق في هذه القضية الخطيرة وفي هذه المسألة التي زلزلت القلوب المريضة والنفوس الضعيفة، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم في واد من الأودية، وأن يكون العالم بصفة عامة، وأن تكون الأمة بصفة خاصة في واد آخر. ومن هذا المنطلق كان لقاؤنا في الجمعة الماضية بحول الله وتوفيقه عن الطريق إلى القدس. أسأل الله أن يحذره من دنس اليهود وأن يرده من الأمة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن لقاءنا اليوم مع حضراتكم عن قضية الساعة التي زلزلت العقيدة في قلوب مريضة ونفوس خبيثة، ألا وهي قضية أيها الأحبة، واجب عليكم جميعا أن لا ينصرف من بين يدي أحد إلا إذا أنهيت هذا الموضوع الخطير، فإنه يجب عليك أن تقف اليوم على أبعاده. هذا نظام على كل مسلم من هذه اللحظة، فإن لم تفكر نفسك ساعة لله لتتعرف على قضية خلقت العقيدة في قلوب عباد الله، فماذا ستبذل وقتك لدين الله جل وعلا؟ وسعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية. أولا، العلم يدعو إلى الإيمان. ثانيا، هل خلقوا نعجة بالفعل؟ هل خلقوا نعجة بالفعل؟ ثالثا، هذا خلق الله. وأخيرا، يا أيها الإنسان ما غرك؟ فأعيروني القلوب والأسماع جيدا أيها الخبراء الكرام، والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أولا، العلم يدعو إلى الإيمان. إن نور الوحي لا يخلص نور العقل أبدا، بل يبارك ويزكيه ويقويه. طريقة أن يدعم العقل مع الكون كله لله رب العالمين. وإنه لواجب علينا أن نحترم العقل والإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له من التكليف في مجاله الذي يبدع ويحلم فيه، حتى لا نمضي بالعقل البشري والإدراك البشري بعيدا بعيدا عن حدود هذا المجال وعن حدود قدراته وإبداعه، حتى لا نمضي في الدين والضلال بلا دليل او برهان. ايها الاحبة الكرام، ما كان الاسلام ابدا ولم يكون ردا للعلم، وكيف ذلك والاسلام هو الذي دعا للعلم منذ لحظاته الاولى، يوم ان تنزلت الايات على قلب الامي الذي علم المتعلمين، نزل عليه قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فعلم الله علم محيط كامل، فالله جل جلاله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولكن الله جل وعلا أيها الفضلاء قدر منذ الأزل وشاء منذ الأزل أن يعلم الإنسان شيئا من علم الله في الوقت الذي يشاءه الله وبالقدر الذي يريده الله. قال جل في علاه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالإنسان أيها الأخيار الكرام لا علم له بأي شيء في هذا الكون إلا بالقدر الذي أراده الله، وإلا في الوقت الذي يريده الله. وإلا فإن ما اكتشفه الإنسان كان موجودا مخلوقا في الكون منذ الأزل، وما اكتشفه الإنسان إلا يوم أن أراد الله وأذن الله للإنسان أن يكتشفه. قال جل جلاله: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانه، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال أي سبحانه جل وعلا، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكل علم يعلمه الإنسان اليوم إنما ورثه الله جل وعلا لهذا الإنسان من خلال أبيه آدم الذي علمه الله أسماء وعلوم كل شيء، وظل هذا العلم مخفوعا في هذا الكون. يشاء الله في وقت من الأوقات للإنسان أن يكتشفه، فيكتشفه الإنسان في الوقت الذي يشاء الله وبالقدر الذي يريده الله جل وعلا. إلا أن الإنسان الذي أشترته نسوة العلم وأعماه غرور العلم جاء في هذا القرن فتبشح بعلمه واستعلى على الله باكتشافاته، وهو الإنسان الذي إلى الآن لا يعلم نفسه، لا يدري حقيقة مسائله، لا يدري حقيقة عقله، لا يدري حقيقة روحه، ومع ذلك فإنه يتبشح ويستعلي على الله بما شاء الله وأراده الله له أن يكتشفه. وهنا فإن العلماء ينقسمون تجاه الآيات الكونية والآيات العلمية إلى قسمين. القسم الأول فريق من العلماء إذا ما كشف آية من آيات الله وكشف اتفاقا علميا في كون الله يتبجح ويزداد عنادا وإلحادا وكفرا وطغيانا وكفرا. وهؤلاء عند الله بعلومهم أضل من البهائم، أضل من الحيوانات. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أما الفريق الآخر الذي إذا ما اكتشف آية لله في كونه وقف على قانون علمي أو اكتشاف علمي ازداد سلما لله وازداد خشوعا لله. وفي هذا الصنف يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الأحبة الكرام، العلم يدعو إلى الإيمان بالله جل وعلا. وأختم هذا العنصر الآن بكلمات دقيقة لعالم الطبيعة والفيلسوف الأمريكي مارك ستانلي، إذ يقول إن العلوم التي يصل إليها الإنسان تبدأ بالاحتمالات وتنتهي كذلك بالاحتمالات، وأن أي نتيجة يصل إليها الإنسان من خلال نظرية علمية ليست نهائية وإنما هي اجتهادية. وبذلك فإن العالم إذا ما وصل إلى نظرية أو قانون يقول هذا هو آخر ما وصل إليه العلم، ولكنه يترك الباب مفتوحا لما يستجد من نظريات ومن علوم. هذه الكلمات الدقيقة تبين حقيقة ما وصل إليه العلم في العصر الحديث في أي مجال من المجالات. فوسيلة الإنسان لأي نظرية علمية هي التجربة والقياس، وهذه التجربة والقياس باتفاق أهل العلم لا يمكن أبدا أن توصل الإنسان إلى نتيجة حقيقية يقينية نهائية، وإنما توصله إلى نتيجة ظنية. وهذا هو ما اعترض أو ما أثاره كثير من العلماء على القضية والقنبلة العلمية الأخيرة، ألا وهي قضية الاستنساخ. وهذا هو عنصرنا الثالث، هل خلقوا نعجة بالفعل؟ اصطاد العلمانيون في الماء العذب وخرجوا علينا بكلمات خبيثة. خرج علينا من يقول انتهت أسطورة الأمومة، وخرج علينا من يقول لم تعد هناك حاجة لدور ملح للرجل، وخرج علينا من يقول لقد آن الأوان للعذراء التي لم تتزوج أن تختار طفلا بالصفات الوراثية التي تشاء دون الزواج بأي رجل على وجه الأرض. وخرج علينا من العلمانيين من يقول لقد أحدثت النعجة ضمني انقلابا في كل الموازين والمقاييس. اسمع، انقلابا في كل المقاييس والموازين. الفيروسية والاخلاقية والدينية منذ ان خرجت من النور في يوليو الماضي جعلت الانسان في حيث بيت، هكذا يقول، جعلت الانسان في حيث بيت، وذلك لسبب واحد وهو انها ولدت بدون رب. ونسل العالم المجنون، العالم المخطوع، نسل ان الله خلق عيسى بدون رب وخلق ادم بدون ام واب، وخرج العالم كله والعلمانيون يسجدون ويشكرون. انتهى عالم ووقت الدين، وليس هناك مجال من خطباء الذين يصرخون على المنابر ان يتكلموا بعد اليوم. لماذا؟ لقد خلق العلماء بعد كذب وخداع. ما الذي حدث؟ وركزوا معي جيدا لتقفوا على حقيقة ما حدث، لتمتلئ الليل، لتمتلئ قلبك الآن بعظمة الملك وجلال الملك وقدرة الملك جل جلاله. كل ما حدث أنهم أخذوا خليجا، وركز معي جيدا، فلن أسمح لك أن تنصرف إلا بعد أن تسمع الموضوع بكامله، وإلا فوالله يا عذر لك إن اختل الإيمان في قلبك من كلام العلمانيين بعد ذلك. أخذوا خلية، هذه الخلية الحية أخذوها من سبع نعجة، من ضرع نعجة، منطقة السبع تسمى أكتس إريا، أي منطقة النشرة. أخذوا خلية من هذه المنطقة، أي من سبع النعجة الأولى. هذه الخلية الحيوانية تحتوي على 52 كروموزوم، والكروموزوم هو الذي يحمل الصفات الوراثية كلها. هذه الخلية، وانتبهوا جيدا، لا يمكن على الإسقاط أن تتكون إلا إذا التقى الحيوان المنوي في بويضة. فإذا خصبت البويضة في الحيوان المنوي وتجمعت الكروموسومات من الحيوان المنوي ومن البويضة تكونت الخلية. الحيوان المنوي يحتوي على 26 كروموسوم، هذا في الحيوان. والنواة في البويضة تحتوي على 26 كروموسوم. فإذا ما اجتمع هذا العدد في الحيوان المنوي مع هذا العدد في بويضة أو في نواة البويضة وخصبت البويضة تكونت الخلية التي تحتوي على 52 كروموسوم، هذا في الحيوان. أما الخلية في الإنسان فإنها تتكون من 46 كروموسوم، 23 كروموسوم في الحيوان المنوي للرجل، و23 كروموسوم في بويضة المرأة. فإذا لقح الحيوان المنوي للبويضة تجمعت كل هذه الأعداد من الكروموسومات التي تحمل كل الصفات الوراثية في الحيوان أو في الإنسان. ماذا صنع هذا الفريق العلمي في رجل في اسكتلندا؟ أخذوا خلية من نعجة البول تتكون من 52 كروموسوم. المرحلة الثانية، أخذوا بويضة من نعجة ثانية. هذه البويضة لم تحصل في حيوان منوي، أي تحتوي على 26 كروموسوم فقط. استطاعوا بإبرة دقيقة تصنع بالكمبيوتر أن يأخذوا النواة أو الدانة DNA، الدانة التي تحمل الكروموسوم. استطاعوا أن يخرجوا نواة البويضة من هذه البويضة، فأصبحت البويضة بسائلها فقط دون الدانة، أي بدون الكروموسومات. ووضعوا الخلية الأولى التي ذهبوا بها من النعجة الأولى إلى جوار البويضة، التي حصلوا عليها من النعجة الثانية وعن طريق حسن سحب منه اندمجت الخلية في هذه الفريضة. وبعد 6 أيام نقلوا الفريضة التي وضعوا بداخلها الخلية التي تحتوي على جميع الصفات الوراثية، نقلوها الى النعجة الثالثة، وبدأ الحمل يسير في رحم النعجة الثالثة حتى وضعت النعجة نعجة تشابه النعجة الام التي اخذوا منها الخلية الاولى. هذا هو كل ما حدث في الاستنفار. اقول بعد هذا البيان، هل يدعي عاقل يحترم نفسه ويحترم عقله انهم خلقوا نعجة؟ اسمع مني هذه واحفظها على ظهر القلب واصبر معي وسمعني، فانا ارى الشمس قد طلعت علي، لكن الموضوع ورب الكعبة قد. اقول هل يدعي عاقل يحترم نفسه انهم خلقوا نعجة؟ احفظ مني هذه العبارة. اقول ان الخلق ايجاد من عدم، ان الخلق ايجاد من عدم، ان الخلق ايجاد من عدم وليس ترتيب مكونات هي اصلا من خلق الملك. وانا اسال علماء الهندسه الوراثيه على وجه الارض، بل واتحدث امام هذا الفن، ان يخلق علماء الهندسه الوراثيه حيوانا منويا واحدا، او ان يخلقوا بويضه، او ان يخلقوا خليه. لماذا ذهبتم الى الخليه التي هي اصلا من خلق الملك فاخذتموها واشريتم التجارب؟ لماذا لم توفروا على انفسكم هذا الشهد الهائل وهذه المليارات الطائلة وتخلقوا خلية من اول الامر تحمل كل الصفات الوراثية التي تريدونها والتي لا تريدونها؟ فالخلية خلق من؟ ارفع صوتك بالجواب. الخلية خلق من؟ والحيوان المنوي خلق من؟ والبويضة خلق من؟ ذلكم الله، ذلكم الله، ذلكم الله، فأنى تؤفكون؟ وأنا أتحدى علماء الهندسة الوراثية على وجه الأرض وأقول لهم واسمعوا هذا السؤال الخطير، أقول أيهما أيضا، ركز معي، أيهما أيضا، أن نستنسخ إنسانا جديدا أم أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا؟ أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا هو معنى لا نحتاج نواسا ولا خلية ولا تجارب ولا سنوات ولا مليارات، هو الإنسان يعيش بيننا. فأيهما أيسر، أن نستنسخ إنسانا جديدا أم أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا؟ والجواب أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا. نتحدى الدنيا وعلماء الهندسة الوراثية في أمريكا وبريطانيا وسكوتلندا وإيطاليا والصين وفي كل الأرض، نتحداهم أن يخلدوا تنكلينتون أو جون ميزو أو نيتن ياهو. نتحدى العالم كله. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. اسمع أيها الموحد لربك ليمتلئ قلبك إيمانا بالله، اسمع لقول الله، يا أيها الناس ضرب مثلا تستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباتا ولو اجتمعوا له. هل تصدقون الله؟ هذا كلام ربنا، من يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. ان الله لقوي عزيز. ثالثا، هذا خلق الله. ايها الانسان المبروك، يا من انفقت الليل يراك وتحديت رب الارض والسماوات، انظر لخلق الله. يلتقي الرجل بالمرأة ويستمتع ويتلذذ ويلقي نطفته، هذه النطفة التي تحتوي على مئات الملايين من الحيوانات المنوية التي تنطلق هي بدورها لتبحث عن الكوالبة. انظر معي، تخرج الكويضة كأنها عروس في تاج زينتها، عليها تاج مشع. نعم، عليها تاج مشع، هذا مفهوم علمي ليس مفهوما ادبيا. عليها تاج مشع، لعلها تجذب اليها حيوانا منويا واحدا فتحلق كل هذه الملايين من الحيوانات. ولم يكتشف هذه القضية العلمية العلماء الا في القرن العشرين، في الوقت الذي اخطأ عنها المصطفى منذ مئات السنين. اسمع لحبيبك محمد، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد، فلتهلك كل الحيوانات ويبقى حيوان منوي واحد. ما من كل الماء يكون الولد، واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. فيصل هذا الحيوان المنوي الواحد الى جدار البيضة فتفرز له سائلا لافتا لعله يتعلق بجدارها، ويفرز هو الاخر سائلا لعله ان يجيب هذا الشعاع حول هذا التاج حول البويضة. ثم يخترق الحيوان المنوي جدار البويضة، فاذا ما خصبت البويضة بامر الملك تكون ما يسمى بالنطفة الامشاج. قال تعالى: انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يتكون الانسان، تتكون هذه النطفة الامشاج، ثم تبدأ في الانشطاء، الخلية الى خليتين، والخليتين الى اربع، وهكذا حتى تتكون في صورة تشبه التوتة، تشبه التوتة. تتعلق هذه التوتة بجدار الرحم فتنزلق او تتحول الى المرحلة الثانية، انا وهي مرحلة العلقة، سميت بالعلقة لتعلقها بجدار الرحم. تبدأ هذه العلقة في التمايز الى طبقتين، طبقة خارجية وظيفتها ان تأكل الرحم لتحصل على الدماء لتغذي الجنين، اما الطبقة الداخلية في العلقة فوظيفتها تخليط الجنين وانشاؤه في الرحم. وبعد مرحلة العلقة تتحول العلقة الى مضغة، وسميت مضغة لان العلماء اكتشفوا على ظهرها اشباه اسنان قد مضغتها. هذه المضغة بعد مرحلة تتكون بما يكتب الله جل وعلا العظام باللحم، ثم ينشئ الله الانسان خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. ايها المسلمون، اله مع الله، اله مع الله، هذا خلق الله جل وعلا، هذا خلق الله. لقد صرفت ورب الكعبة وانا اعد لحضراتكم هذا الموضوع حينما وقفت مع كلمة لعالم فرنسي شهير كبير يسمى الكسيس ديريك. هذا العالم الذي تابع نمو الجنين في رحم الام، الجنين يتكلم، المطفى علقة مضغة وفشلة، في الوقت الذي شاءه الله يرسل الله الملك فينفخ الملك الروح في هذا الجنين، فلما نفخت الروح في الجنين تحرك. فهنا صرخ العالم الذي كان يتابع النمو ساعة بساعة، صرخ وقال: هيرسك، هنا الله، هيرسك، هنا الله توقف كل العلم البشري. من اين جاءت الحياة الى هذا الجميل؟ لماذا تخلص؟ من الذي حدث؟ انها الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وفي الصحيحين من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا. فيقول الملك: اي رب مضغه، اي رب علقه، اي رب مضغه، اي رب مضغه، اي رب اذكر ام انثى، اي رب ما رزق ما أجل، أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيكتب الملك ما شاء الله، وفي رواية فيكتب ربك ما شاء. أي له مع الله. العلم الحديث يقول إنه يعلم الآن الجنين هو ذكر أم أنثى، وأنا لا أقول لهم نعم لا ننكر عليكم أن تعلموا هل الجنين في بطن أمه ذكر أم أنثى، ولكن متى علمتم؟ في مرحلة معينة من مراحل النمو، أو حتى قبل مراحل النمو. ولكننا نقول إن الله جل وعلا قد علم أن فلانا من الناس سيلتقط فلانا ويتزوج بها في الليلة الفلانية، ويقدر الله بينهما الإنجاب، ويعلم الله هل سيكون المولود ولدا أم أنثى، ويعلم الله هل يكون هذا المولود شقيا أم سعيدا، ويعلم الله أجله، ويعلم الله رزقه، ويعلم الله بأي أرض تموت. اسألوا أهل العلم وقولوا لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ قل للطبيب تخصصته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت سنون الطب من عافاك، قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك، بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام من الصدام، من يا أعمى يقود خطاك، بل سائل البصير كان يحذر خطرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ وسل السمين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ وسل السمين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ وسل الوليد بكى، وأشهد بيتك إلى ذنونانا، من الذي أبكاك؟ وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت تهدى؟ وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، فاسأله من أحياك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يرطو وحده فاسأله من أرضاك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يرطو وحده فاسأله من أرضاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت البدر ينشر أنواره، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره، فاسأله من أسراك، من أسراك. وإذا رأيت النار يشق لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، فاسأل لهيب النار من أوراك، فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فاسأله من أرساك. لله في الآفاق آيات، لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عتب عشاب لو ترى عيناك ولعل ما في النفس من آياته عتب عشاب لو ترى عيناك ولعل ما في النفس من آياته عتب عشاب لو ترى عيناك لو ترى عيناك لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. فللواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية فللصوت مجدانا فللسحر والندى فلليل والأصباح والطير شادية فلهذه الأنسان والأرض والسماء فلكل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو سن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النجرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وكل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذات هو الله الذي أنعمه بالأمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اعرف قدر ربك لتعرف قدر نفسك، اعرف عظمة ربك لتعرف ذل نفسك، اعرف ثمان ربك لتعرف ضعف نفسك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لأحد من الناس في هذا الجمع المهيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا سددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود، اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود، اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود. اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود، اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود. اللهم دمر كل من كاد لدينك، اللهم دمر كل من كاد لدينك. اللهم أعلن بفضلك كلمة التوحيد والإيمان، واجعل مصر راحة للأمن والأمان برحمتك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.